نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما زلنا مع قصة آدم عليه السلام، وقد أمر الله عز وجل بهبوطه إلى الأرض، ثم قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. وقف المفسرون موقف الجواب عن سبب تكرار الأمر بالإهباط مرة أخرى. ألم يأمر الله بأنهم يهبطون؟ فلماذا أعاد الأمر مرة أخرى؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. أجاب بعض المفسرين بأن الإهباط الأول ليس هو الإهباط الثاني. في الأول أمر الله أن يهبطوا إلى السماء الدنيا، وفي الثانية أمر الله أن يهبطوا إلى الأرض. وهذا جواب يحتاج إلى دليل. ما الدليل أن الإهباط كان على مرحلتين؟ القول الثاني أنه تأكيد، هو ذات الأمر الأول لكن أكد مرة أخرى. والقاعدة التفسيرية أن التأسيس أقوى من التأكيد، بمعنى أن من أتى بمعنى جديد أولى بمن قال أنه تأكيد للمعنى الأول. تأسيس أولى من التأكيد، كون الجملة تأتي بمعنى جديد أولى من أن تقول أنها فقط مؤكدة للمعنى الأول. القول الثالث وهو الذي ارتضاه ابن كثير، أنه كرر ليرتب ما بعده عليه. الإهباط هو إهباط واحد، لكن الأول اهبطوا لكي يقول ربي بعضكم لبعض عدو، ثم كرر في القرآن قوله سبحانه وتعالى اهبطوا لكي يقول ربي سبحانه وتعالى ويرتب عليها: فإما يأتينكم مني هدى. إذن هو الإهباط نفسه، لكن الله رتب عليه أمرين. رتب عليه أن أخبرهم اهبطوا وبعضكم لبعض عدو وسيأتيكم مني هدى. اهبطوا بعضكم لبعض عدو وسيأتيكم مني هدى، فذكر الإهباط الأول وما ترتب عليه، وذكر الإهباط الأول أيضا وما ترتب عليه من أمر آخر. قال ربي قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو الكتب المنزلة على الأنبياء. فأخبرهم الله عز وجل أنه سيأتيهم رسل ويأتيهم أنبياء وسينزل الله عليهم كتب، وفي هذا بشارة ونذارة. أين البشارة؟ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الخوف لأمر مستقبل، والحزن من أمر ماضي. فأنت تتذكر أمرا ماضيا فتحزن لما حدث، وتتوقع أمر مستقبل فتخاف مما سيحدث. إذن هذا الفرق بين الخوف والحزن. الخوف يكون لأمر مستقبل، والحزن يكون لأمر ماضي. إذن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، أي في الآخرة مما سيأتي، ولا هم يحزنون أي في الدنيا مما أصابهم. قلنا الخوف للمستقبل والحزن للماضي، فلا خوف عليهم مما سيأتي في الآخرة، ولا حزن عليهم مما مضى عليهم من مصائب في الدنيا، كما قال ابن عباس في تفسيره: فمن اتبع هدايا فلا يضل قال في الدنيا، ولا يشقى قال في الآخرة. وهذه الآية كذلك: لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون عما أصابهم في الدنيا. وأين النذارة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. عرفنا معنى الكفر والكذب، فما معنى الآيات؟ الآيات اختلف أهل اللغة في وصف آيات القرآن بكونها آيات. القول الأول أن الآية هي العلامة، وذلك لأن آيات القرآن لها علامات تدل على انتهائها، فسميت آية لأن كل آية لها علامة تدل على انقطاعها، وهذا قول أبي عبيد. القول الثاني قالوا آيات من قولهم خرج القوم بآياتهم، يعني بجماعتهم، تقول العرب خرج القوم بآياتهم يعني بجماعتهم، وذلك لأن الآية اجتماع كلمات، اجتماع حروف، كل آية اجتمعت فيها الحروف والكلمات فسميت آية من جهة الجمع. القول الثالث أن الآية هي العجب، تقول فلان آية من الآيات، يعني عجب من الأعاجيب، وذلك لأن آية القرآن من قرأها يتعجب من إعجازها، وهذا قول ابن الأنباري. إذن ثلاثة أقوال، منهم من قال الآية لأن لها علامة، ومنهم من قال الآية لأن اجتماع الحروف والكلمات، ومنهم من قال أن آية لأنها عجيبة في إعجازها ومعناها. ما هي هذه الآيات؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. قيل الآيات هي الآيات الشرعية، الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء. الذي يكفر ويكذب بالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء سيصلى النار. المعنى الثاني قالوا الآيات هي الآيات الكونية، الذي يكذب بالله وهو يرى روائع خلق الصانع هذا سيصلاه الله النار. أنت ترى خلق السماء وخلق الأرض آيات عظيمات واضحات ثم تكفر. إذن القول الأول أن الآيات هي الآيات الشرعية، والقول الثاني الآيات هي الآيات الكونية، القول الثالث أن الآيات هم الرسل، فهم الآيات، وإلا الله ما يعذب حتى يبعث رسولا، فالله لن يدخلك النار إلا إذا كذب الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القول الرابع قالوا الآيات هنا هي القرآن، ولا شك أن القرآن هو أعظم الآيات، لكن الكلام من هبوط آدم عليه السلام فيشمل الآيات الشرعية التي أنزلها الله. قال فإما يأتينكم مني هدى، وهذا الإتيان يقتضي نزول الذي يظهر والله أعلم. الآيات الكونية ما ينتظر الإنسان أن تأتيه من الله لأنها موجودة، فماذا الذي تنتظر أن يأتيك من الله؟ الجواب الكتب التي تنزل على الرسل. إذا المعنى الأول هو الأقرب والله أعلم. الذين كفروا وكذبوا بالكتب التي أنزلها الله عن الرسل على الرسل قال أولئك أصحاب النار. ما معنى الصحبة؟ قال ابن عطية هي الاقتران بالشيء في زمن ما. صحبت فلان يمكن خمس دقائق، فأصل الصحبة هذا الاقتران بالشيء في زمن ما، وكمال الصحبة في الملازمة. هذا أقوى الصحبة، أن تكون ملازما له فأنت صاحبه. يقال فلان من أصحاب الشافعي، فلان من أصحاب أحمد، لأنه أطال ملازمته. والمراد هنا هذا أصحاب النار أي الملازمين لها، وأكد هذا بقوله هم فيها خالدون. ما معنى الخلود؟ قلنا الخلود هو البقاء الدائم، لا يخرجون من النار ولا يموتون. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري يقول عليه الصلاة والسلام: وأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. وبهذا انتهت قصة أبينا آدم مع إبليس، ليقول الله لنا أن القصة تتكرر في كل زمان ومكان، لا تظن أنك نجوت، سيتكرر معك نفس الأمر. ما هو؟ سيأتيك أوامر من الله أو نواهي من الله، وعليك أن تحذر من الشيطان لأنه يريدك ألا تدخل الجنة. وإذا أخطأت عليك بالتوبة كأبيك آدم، واحرص على أن تتعلم لأن العلم هو العاصم لك من الذنب. وقصة آدم عليه السلام تتكرر مع كل واحد منا، فهو قصة. أنت قصة من؟ قصة ابن آدم الذي يعاديه ابن إبليس. ومن الذي سينتصر؟ كل واحد منا قصة. هل سينتصر ابن آدم أو ينتصر ابن إبليس؟ كل منا قصة نصر أو هزيمة. وإذا أردت الانتصار عليك بالعلم وعليك بالتوبة، عليك بالعلم وعليك بالتوبة، واحذر من العناد والكبر. الكبر يمنعك من الطاعة، والعناد يجعلك تصر على المعصية والعياذ بالله. لكن عليك بالعلم لتهتدي للطاعة، وعليك بالتوبة لتنجو من المعصية. هذه القصة، قصة آدم عليه السلام وإبليس، كانت توطئة لأمر ستطول فيه سورة البقرة. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، المدينة فيها اليهود، أول سورة نزلت البقرة. سورة البقرة تريد تقول لماذا انتقلت الرسالة من بني إسرائيل إلى إلى إلى العرب. فستذكر أن بني إسرائيل تركوا الأوامر وفعلوا النواهي وتكبروا عن اتباع الحق، فاستحقوا أن يخرجوا من النعيم ومن النعم التي كانوا فيها، كما خرج آدم وإبليس من الجنة. إذن وضحت، إذن هي توطئة لما سيأتي. إبليس تكبر عن اتباع الحق، وبنو إسرائيل تكبروا عن اتباع الحق. أين تكبروا عن اتباع الحق؟ قال الله لهم قولوا حطة، قالوا حنطة. قال الله لهم خذوا الكتاب بقوة، فإذا بهم يعبدون العجل. قال الله لهم آمنوا، قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. هذه القصص لا تعرفها العرب. العرب تظن أن بني إسرائيل هم الناس الذين هم اصطفاهم الله. ما تعرف قصصهم أن منهم قردة وخنازير وعبد طاغوت، ومنهم عبدة العجل، ومنهم من لعنه الله، ومنهم ومنهم ومنهم. فجاء القرآن يفضح هؤلاء ويخبرنا لماذا انتقلت الرسالة منهم إلى العرب، وقد كان الرسل فيهم. لأجل أنهم فعلوا ما فعل إبليس، تكبروا عن اتباع الحق، فأخرجهم الله من النعمة وأعطاها للعرب. ولماذا العرب؟ لماذا تستبعد أن يعطيها العرب؟ أليس إبراهيم بنى بيت الله في مكة؟ فلما كانت في ابنه إسحاق رجعت لابنه إسماعيل. فجاءت بعد قصة بني إسرائيل قصة مكة وبناء البيت. ما هي النعم التي أعطاها الله لبني إسرائيل؟ وهل تكبروا؟ قال تعالى: يا بني إسرائيل، كلمة بني تطلق على الذكور، فالذكور يقال لهم أبناء، الأولاد تطلق على الأبناء والبنات، لكن كلمة ابن هذه ما تطلق إلا على الذكر، ابن وبنت. لكن إذا أضيفت لقبيلة أو أمة كانت كلمة ابن تشمل الذكور والإناث، يا بني إسرائيل يعني ذكوركم وإناثكم. وما معنى إسرائيل؟ قال ابن عباس إسراء يعني عبد، وإيل بالعبرانية يعني الله، فمعنى إسرائيل عبد الله، وهو اسم يعقوب عليه السلام. يعقوب اسمه إسرائيل. جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود أنتم تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا، الحديث قال إسرائيل يعقوب عليه السلام. إذن إسرائيل اسم لمن؟ يعقوب. فهم يقال لهم بني يعقوب. ولما صبر يعقوب على تربية أبنائه فيما بينا في مجلس سابق جعل الله الأنبياء من ذريته بني إسرائيل بني يعقوب، فأنبياء بني إسرائيل من بعد يعقوب من ذريته، فيقال لهم جميعا بنو، يقال لهم بنو إسرائيل. وما المراد بهذا الخطاب؟ المراد أن يقال يا بني العبد الصالح المطيع لله اتقوا الله وأطيعوا الله كأبيكم يعقوب. إذا لما تأتي الخطابات يا بني إسرائيل فإن المراد منها أن يقول الله لهم أنتم نبي رجل، أنتم أبناء رجل صالح مطيع اسمه عبد الله، فاتقوا الله وأطيعوا الله واعبدوه كجدكم إسرائيل. وهذا كقول الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أنتم ذرية من حملنا مع نوح فكونوا كنوح عبدا شكورا. وضح هذا؟ فجاءت الآية يا بني إسرائيل، حثهم الله على أمر واحد بخمسة أمور. لا إله إلا الله ما أعظم خطابات القرآن، أمر واحد أوفوا بعهدي، ويحثهم الله عليه بخمسة أمور. الأمر الأول أنكم أبناء رجل صالح فكونوا صالحين واقتدوا به، وهذا يحث الإنسان لما يقال لأنت ابن فلان الرجل الصالح جدك الذي كذا وكذا كن مثله، هذا يحث الإنسان على هذا. الأمر الثاني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الأمر الثاني اللي يحثك على هذا الأمر أن تتذكر ما أسلفك الله من نعم. اذكروا نعمتي، وما هي النعمة؟ النعمة هي المنة. وكيف تذكر؟ قال ابن سعدي رحمه الله تذكر بثلاثة أمور: ذكرها بالقلب اعترافا، وذكرها باللسان ثناء، وذكرها بالجوارح استعمالا فيما يرضي الله عز وجل. فبقلبك تعترف أنها من الله وتقر، وبلسانك دائما تقول هذا فضل ربي، الحمد لله، هذا أعطاني الله، تثني على الله بها، وبجوارحك تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي النعمة التي تكرر في القرآن قول الله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟ اختلف المفسرين على قولين. القول الأول قول مجاهد قال النعم الدنيوية. ما هي النعم الدنيوية؟ أنزل الله عليهم المن والسلوى، أخرج لهم الماء من الحجر، نجاهم من فرعون. إذن اذكروا هذه النعم الدنيوية فأطيعوا الله. القول الثاني، القول الثاني قول أبي العالية قال النعم الدينية. ما هي النعم الدينية؟ جعل فيهم أنبياء وأنزل عليهم كتب وفضلهم على العالمين. إذن أذكر هذه النعم الدينية. وأيها الأقرب، الأول ولا الثاني؟ أذكر النعم الدنيوية أو أذكر النعم الدينية؟ الأول أو الثاني؟ ها؟ الإثنان، كلها نعم. انظر لقول الله تعالى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، من يكمل؟ إذ جعل فيكم أنبياء، هذه إيش؟ نعمة دينية. وجعلكم ملوكا، هذه نعمة إيش؟ دنيوية. وآتاكم ما لم يأت أحد من العالمين، يعني من النعم الدينية والدنيوية. إذن الله يذكرهم، يقول: أعطيتكم نعم دينية ودنيوية لم يعطاها أحد، وآتاكم ما لم يأت أحد من العالمين. وهذا يدعوك لطاعة الله. الأمر الثالث في نفس الآية، قال تعالى: أوفوا بعهدي. هذا هو الأمر. وما هو الوفاء؟ الوفاء هو الإتيان به تاما. الوفاء أن تأتي بالشيء تاما. فأمرهم الله أن يأتوا بالعهد تاما. وما هو العهد؟ قلنا العهد هو الالتزام بالفعل. أنت التزمت بأن تطيع الله، بأن توحد الله. إذن أوفي به، أوفي بالالتزام. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أنكم أنتم التزمتم وعليكم الوفاء. أنتم ألزمتم أنفسكم بهذا الأمر الذي ألزمكم الله به فالتزمتم به. إذن وفوا به. لماذا ما توفيني الشيء الذي التزمت به؟ هذا يجعلك تحرص أن توفيني لأنك أنت الذي التزمت. الأمر الرابع، ذكر لهم المانع. نعم، ذكر لهم المرغب في الالتزام. أوفي بعهدكم، قال: أوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم يعني سأجازيكم وأثيبكم، والجزاء من جنس العمل. ماذا سيفعل الله بهم؟ قيل: سيرفع عنهم الإصر والأغلال. أنتم أطيعوني وأنا أرفع عنكم الإصر والأغلال. هذا عهد بينكم وبين الله. بل قال ابن عباس: وأرضى عنكم وأدخلكم الجنة. إذا لماذا لا تفعل هذا الأمر؟ والله سيثيبك ثوابا عظيما إذا فعلته. الأمر الخامس، وإياي فارهبون. ما هي الرهبة؟ الرهبة هي خوف مع تحرز واضطراب. تخاف وتتخذ وسائل حيطة وتبقى قلق. لا إله إلا الله. تخاف وتتخذ وسائل حيطة ومع ذلك تبقى قلق. هذا الرهبة هي أشد من الخوف. فالله يقول الأمر الخامس اللي يدعوكم للوفاء بعهدي هو ماذا؟ هو أنكم ترهبوني، وإياي ترهبون ولا ترهبوا غيري. خوفكم مني يدعوكم لأن تطيعوا أمري. كيف لا تخافون مني وأنتم تعلموا ماذا فعلت بكم؟ ماذا فعلت بهم يا ربي؟ ماذا فعل بهم؟ رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة. خذوا ما أتيناكم بقوة. ماذا فعل بهم ربي؟ مسخهم، أو مسخ بعض آبائهم قردة وخنازير، جعلهم في التيه. هم يعرفون من ربي ويعرفون ماذا فعل بأجدادهم. إذن خمسة أشياء في آية واحدة دعت للالتزام بهذا الأمر. ما هي الأشياء الخمسة؟ انظر سبحان الله كيف لما تدعو إلى الله، تذكيرهم بجدهم يعقوب وأنهم يطيعوا الله كيعقوب. والثاني تذكيرهم بنعم الله السابقة وأن عليهم أن يشكروها. والثالث تذكيرهم بعهدهم هم التزموا به فلماذا لا يقومون عليه. والرابع تذكيرهم بالأجر الذي سيحدث لهم والثواب إذا هم التزموا بهذا. والخامس الخامس تخويفهم من الله ومن عقابه إذا هم لم يلتزموا. فاستعمل معهم الترغيب والترهيب والتحبيب، ترغيب بذكر الأجر وترهيب بذكر العقوبة وتحبيب بذكر الآباء، وذكرهم سبحانه وتعالى بالنعم وبالالتزام الذي عليهم. ما أجمل هدي القرآن، كل هذا في أمر واحد. ما هو الأمر؟ أوفوا بعهدي، أي بالالتزام الذي التزمتموه. وقف المفسرون هنا، ما هو العهد الذي أخذه الله عليهم؟ واختلفوا على أقوال. القول الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الله عليهم عهد أنه إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام يصدقونه فأوفوا به. القول الثاني كل الأوامر وكل النواهي، الآية أطلقت بعهدي، أي بكل أمر أمرتكم به وبكل نهي نهيتكم عنه. والقولان عن ابن عباس. القول الثالث قول الحسن وقتادة، ماذا قال؟ قال هناك عهد ذكر في القرآن أخذه الله من بني إسرائيل، من يذكره؟ آية في القرآن تذكر عهدا أو ميثاقا أخذه الله على بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ها؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا أني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي. الآية في أي سورة؟ في سورة المائدة. قالوا هذا هو العهد، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولذلك أمرهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما سيأتي. قال الشوكاني ولا مانع أن تكون كل الأقوال صحيحة، فتحمل الآية على مجموعها، والقرآن حمال أوجه ويحمل على أعظم شيء. ثم نهاهم ربي وأمرهم ربي بأمر وأكده بخمسة أشياء، ونهاهم عن أمر وأمرهم بأمر، ونهاهم عن أمر وأمرهم بأمر. ما هي هذه الأوامر وهذه النواهي؟ نكمل إن شاء الله الدرس في درسنا القادم بعون الله عز وجل.